وأستعين الله في ألفية، أي أطلب العون من الله تعالى على، لأن في بمعنى على، لأن يعني الاستعانة وما تصرف منها تتعدى بعلى، في قوله تعالى والله المستعان على ما تصفون. وإنما قال في ألفية أي لأن عدد أبياتها ألف، ومجموعها ألف وبيتان على حسب ترقيم لها. وقوله مقاصد النحو فيها محوية، وصفها مالك رحمه الله بهذه الأوصاف ثلاثة، أولها مقاصد النحو بها محوية، ثانيها تقرب الأقصى بلفظ موجز، ثالثها تبسط البذل بوعد منجز. وإنما وصفها بذلك ليعتني بها الطالب حفظا وفهما. ومقاصد النحو، مقاصد النحو هي مهماته، ومعنى محوية أي مجموعة، بمعنى أنه ضمنها المهمات من مسائل النحو. تقرب الأقصى أي المعنى البعيد والغامض من المسائل، تقربها للأفهام بلفظ موجز، أي قليل الحروف كثير المعنى. وتبسط البذل أي العطاء، معنى تبسط أي توسع. والوعد المنجز هو الموفى به بسرعة، وتقتضي رضا بغير سرعة، أي تطلب الرضا من قائلها، من قارئها، تطلب الرضا من قارئها غير مشوب هذا الرضا بالسخط، فلا يعترض على مؤلفها كثيرا. فائقة ألفية ابن معطي، فائقة ألفية ابن معطي، أولا ابن معطي إثبات الياء و هو الشيخ الحسن يحيى ابن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي نسبة إلى زواوة اسم قبيلة كانت تسكن في شمال إفريقيا، ولد سنة 64 500، وتقرأ العربية مدة في مصر ودمشق وهو صاحب الألفية المشهورة وغيرها من الكتب. شرح ألفيته كثيرون، منهم عبد العزيز المغصبي على القرن السابع، وشرحه مطبوع في مجلدين. مات ابن معطي سنة 28 و600 في مصر. ثانيا، ألفية ابن مالك تفوق ألفية ابن معطي من جهة اللفظ، لأنها من بحر واحد وبحر رجس، بينما ألفية ابن معطي من السريع والرجس، كما نصه على ذلك. وتفوقها أيضا من جهة المعنى، أن ألفية ابن مالك أكثر من ألفية ابن معطي في الأحكام. هكذا قيل بتفسير الأفضلية، لكن هذا لا يعني الأفضلية المطلقة. أولا، المعطي وصاحب الفكرة، وهو المبدع في هذا المجال، وابن مالك سار على منواله. ثانيا، ألفية ابن معطي كثرت فيها الآيات القرآنية والشواهد الشعرية، وهذا قليل في ألفية ابن مالك. ثالثا، أن المعطي يبدأ بالتعريف ثم يذكر الأحكام، هذا مفقود في مواضع من الألفية. وفي ألفية ابن مالك يظهر حسن الترتيب والتبويب ما يجعلها سهلة الاستيعاب، حين أن ألفية ابن معطي خلت من التبويب، إنه قد نظمها نظما متصلة كأنها تبحث في موضوع واحد. ثم قال ابن مالك: وهو بسبق حائز تفضيلا، أي هو أفضل مني بسبقه إياي كما تقدم، مستوجب ثنائي الجميلة، لأن ابن مالك انتفع بألفية ابن معطي واقتدى به فيها. وهذه إشارة جميلة لابن مالك إلى فضل المتقدم على المتأخر، وما يستحقه السلف من ثناء الخلف ودعائه. و الألف في قوله الجميلة هذه ألف الإطلاق، سيكثر ورودها في الألفية، وهي الألف التي تلحق حرف الروي إذا كان متحركا، يسميها علماء فروض القافية القافية المطلقة، يقابلها القافية المقيدة وهي أن يكون حرف الروي فيها ساكنة. وقوله والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، هذا دعاء من ابن مالك رحمه الله له ولابن معطي، ولو عم المسلمين بالدعاء لكان أولى، وقدم نفسه الدعاء لما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، هو الترمذي. والهبات هي العطايا والمنح. قوله وافرة أي دامة، ونكتفي بهذا القدر. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. هذه الأبيات أو هذان البيتان يتعلقان بمسألة تعريف الكلام في اصطلاح النحويين، ثم بيان أقسام الكلمة. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. هذا التعريف يدل على أن الكلام لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول اللفظ، والأمر الثاني الإفادة. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا كزيد، فالزاي والياء والدال حروف ينتج عنها الصوت، والضمير المستتر في مثل قولنا اكتب الذي هو أنت، هذا يعتبر لفظا مشتملا على بعض الحروف، لكنه في التقدير لأنه ليس منطوقا به. وهذا القيد وهو قيد اللفظ يخرج الإشارة والكتابة وعقد الأصابع وغير ذلك مما لا يعد كلاما في اصطلاح النحاة. فلو قلت لطالب اجلس، هذا كلام، لأنه لفظ مشتمل على بعض الحروف. لكن لو أشرت إليه بيدك هكذا، ترفعها ثم تخفضها، تريد اجلس، لكن هذه الإشارة لا تسمى كلاما وإن أفادت، لأن الكلام لا بد فيه من اللفظ.